إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرنا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى نصر المستضعفين يوم بدر لما حققوا العبودية على وجهها، وخذل المشركين مع قوة عدتهم وكثرة عددهم، والأرض تضاريس الأرض كانت معهم، وجاءوا بحمية الجاهلية وكانت العير خلف ظهورهم، ومع ذلك خذلوا. لماذا؟ اسمع إلى الصفات التي من أجلها خذل المشركون. كما أن المؤمنين نصروا بهذه الصفات الخمس، كان في مقابلها أيضا صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في ذات السورة. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الصفة المقابلة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. العقل في القلب، العقل في القلب وليس في الدماغ. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي بين اللسان وبين القلب سد. هو يقرأ القرآن لكن القرآن ما ينزلش حتى يستطعموا القلب. ولذلك كانت شبهاتهم في غاية التفاهة، أي صبي تلقى أي علم من الصحابة كان يجاوب على الأسئلة اللي هم اللي هي كانت يعني سببا في خروجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الطرق الموصلة للقلب الذي هو محل العقل بعدد الحواس الخمس، لكن أخطر طريقين يصلوا من الخارج للقلب السمع والبصر. أخطر طريقين السمع والبصر. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لأن طريق السمع مسدود. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سمع استفادة، لأن الجارحة بتعمل. هو سمع القرآن صحيح وخبرك، لكنه زاد عتوا به، ما زاد إيمانا كما ستعلم الآن. إخواني أجلسوا جزاكم الله خير. إخوة أجلسوا، هو ده يعني أدب طالب العلم، طالب العلم من يجلس وبعدين واستعد إخواننا اللي هم الذين يخرجون المسجد افتحوا لهم طريقا، لكن الأخ المسجد في المسجد يجلس حياه الله. فهؤلاء كانوا بخلاف المؤمنين. المؤمنين إذا ذكر الله يبقى طريق السمع إيه؟ مفتوح. إذا ذكر الله وجلت، يبقى طريق السمع مفتوح، نزل الذكر على القلب مباشرة فتأثر. الكافر لما سمع الذكر وفيه شدادة لم يصل هذا الذكر الى القلب، حكم الله عز وجل عليه بالضلال المبين. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم في حال كفرهم لتولوا وهم معرضون. خلاص، يبقى هذه الآية، هذه الصفة، صفة المشركين في مقابل صفة المؤمنين: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الفريق الآخر: إذا تليت عليهم آياته زادتهم طغيان. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا. كفاية بقى، مش عايزينك لا تقرا ولا تسمعنا حاجة، احنا سمعنا وخلاص. لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وتتم بقى في التمرد والطغيان: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. شوف النكبة وشوف قلة التوفيق. أمطر علينا حجارة، ثم يقول فاهدنا إليه. إذا كان هذا هو الحق من عندك، يعني إحنا متأكدين إنه من عندك أنت، مش يقول فاهدنا إليه، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يبقى زادوا طغيانا ولا لا؟ زادوا طغيانا. المسلمين يسمعوا الكلام اللي يزيدوا إيمان. آية واحدة كانت ممكن تجعل الصحابي يخرج كل ماله بآية واحدة. آية واحدة زي أبو الدحداح رضي الله عن أبي الدحداح الذي لا يعرفه سواد المسلمين، واختلت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عزق في الجنة رداع لأبي الدحداح. في سنن في مسند الوزار بسند جيد أن أبا الدحداح كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فنزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ قال: لك الجنة. قال: إني أشهدك أنني أقرضته حائطي. حائط أبو الدحداح ده كان 600 نخلة، 600 نخلة في المدينة، يعني رجل ملياردير. كان الصحابة وكان العرب عايشين، المسلمين كانوا عايشين على التمر والماء، على الأسودين، واخدلك، يأكل تمر ويشرب ماء. فالتمر كان عندهم زي الرز عندنا كده وزي الخبز. 600 نخلة ما تجيبش حتى 2 للعيال، 3 4 5، 600 نخلة. قال: إني أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا، عشان آية نزل. وبعدين خرج من المجلس. طبعا كان بستان وبني سوء وبني له بيت بداخل البستان، لم يدخل البستان لأن خلاص معك الساعة، أقرضه ربه. ثم نادى فقال: يا أم الدحداح أخرجي بأولادك فإني أقرضت ربي حائطي هذا. فقالت المرأة: ربح البيع يا أبا الدحداح. فت استجابة ليه؟ لأن الصحابة كانوا إذا سمعوا الوحي أول ما يروحوا البيت إلا النساء يسألوه: ما نزل من الوحي في هذا اليوم؟ مش هتقولوش ما جبتش الطماطم ليه، ولا البطاطس، ولا البتاع، ولا السمك، ولا اللحمة. أول ما يدخل: ما نزل من الوحي؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ يوم يتلو عليها بقى الآيات، ويتلو عليها بقى الأحاديث، وإذا كان في أقضية من أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في هذا المجلس يقصها، وهكذا. تعرف أبو موسى الأشعري كما في مثل أبي يعلى كان متجوز 2، وبعدين في يوم من الأيام هو كان عند إحدى الزوجتين وابن الزوجة الثانية كان معاه. خلاص، يعني مثلا كان عند الزوجة الثانية وابن الزوجة الأولى كان معاه في بيت الزوجة الثانية. فابن الزوجة الأولى اللي هو ابنه بقى من الزوجة الأولى عطف، واخد بالك، وسكت خلاص ما شمتوش. زوجته الثانية عطست فحمدت الله فشمتها. قام الولد رايح لأمه قال لها: صدقي انه شمتها وما شمتنيش. خلاص. قالت امه بقى الزوجة الاولى بتقول له ايه؟ كيف عطست هي فشمتها وعطس ولدي فلم تشمته؟ قال انها حمدت الله وهو لم يحمد. قالت له ايه المرة؟ قالت له احسن. ما عملتش بقى مشكلة. وطبعا والحكاية والرواية وسين وجيم، لان النساء دماغهم فارغ ما لهمش قضية اصل، قاتلوا عليه. ولذلك طلع الاولاد بيشموا وبيشربوا حالتهم مطينة بطيب. واخدرك امهاتهم اللي ايه؟ اللي معاها دكتوراه واللي معاها ليسانس واللي معاها بكالوريوس، ويقول لك احنا لازم نعلم البنت عشان خاطر لازم تكون بقى متعلمة وكويسة معاها سلاح وبتفهم بقى تنتي عارف رب العيال، تبقى استاذة اللغة الانجليزية وجايبة مدرس انجليزي للولد. واخدرك فما انتفعوا بشيء اصلا، وما استطاعوا ان يربوا ولن يستطيعوا ان يربوا الا اذا رجعوا بقى لدراسة ده القرآن والسنة وعرفوا كيف يبنى الرجال. فشوف ادي التربية. ثم تقول له احسن ليه؟ لان هو ارجع المسألة لحكم الشرع، انها حمدت الله وهو لم يحمد فانا شمته دونها. وخذلك فكان ده نتاج جهد الرجال مع النساء. احنا بقى اخوانا الرجال اهملوا النساء، بيطلع على اصحابه حتى لو خلص شغل يفضل سهران عند اصحابه. طب ولادك؟ طب والمرأة؟ يرجع على اخر الليل اول ما المرأة بس تكلمه كلمتين، طيب ارجع بدري عشان الولاد عشان نقعد، يبتدي يسمعها بقى. كان الصحابة غير كده. اول شيء كانوا يحملون الوحي، الصحابيات كان اول شيء يسألوا عنه الوحي. عشان كده ليس غريبا ان تقول ام الدحداح لابي الدحداح رابح البيع، ارسلت ولادك وكنت بس تسيب لنا 200 نخلة ولا 100 نخلة ولا الكلام. آية جعلت أبا الدحداح يخرج من كل ماله، آية واحدة. نفس الآية لما سمعها اليهود ها قالوا إن الله افتقر، لأنه طالب القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني عايز يستلف. ها شوف شوف بقى اللي ودنه مفتوحة للقلب كيف خرج من ماله وزاده ذلك ايمانا. وشوف بقى اليهود ابن اليهود ده اللي مسدود السكة على قلبه وقلبه زي شعر راسه، وكذلك اول ما يسمع قرض يقول لك ربنا افتكر، ربنا عايز يستلف. وكذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، قالوا يد قال بل يداه. شوف الكرم، قالوا يد الله على الافراد قال بل يدا، مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم انظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. صرف على عباده قديه منذ ادم الى الان؟ ترضى احنا لو حبينا نقيم القاهرة الكبرى بالفلوس ها ترى الكبرى دي مش احسن بلد في العالم ولا اغنى بلد في العالم، ولا المتر فيها اغلى بلد اغنى بلد. تقولوا المتر اغنى متر في الدنيا في المدينة، هو اللي المسجد على طول. واخدالك شوف بقى تكلف اهتيالي الارقام هتفرقع، فيش رقم ممكن ابدا يدخل بقى التريليون والكلام ده، هو هيبقى لعب عيال لو اول ما نعد بقى الارض دي بتساوي كام. تحب تكيف بيتك وتخلي بيتك كده جنة، تجيب لك 10 15 مكيف بتقوم واقف العداد. ليه؟ ما تقدرش على الكهرباء. هاي الشمس اهي، ها الشمس اهي، اول ما تطلع مفيش 5 دقايق تدفي الدنيا كلها. واخدالك فانظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. لكن واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى نزع منه التوفيق يسمع من ذا الذي يقرض الله يقول لك افتقر. وخذلك هذا الفرق، هذا الفرق. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى زكى المؤمنين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان وعلى ربهم يتوكلون، لان زيادة الايمان تفرز التوكل على طول. مش معنى زيادة الايمان مش معنى التوكل كما قلت نفض الاسباب، لكن تبقى معتقد ان انت منتصر. زي ما احنا كده معتقدين ان احنا منصورين ان شاء الله اذا حققنا الشرط اللي ربنا ذكر سبحانه وتعالى مع قلة ضعفنا. يعني انت لو عادت تقول طيب اقعد كده مخمخ كده وتخيل كده ايه اللي ممكن يحصل عشان ننتصر، ممكن اقول لك ما اعرفش، انا ما اعرفش احنا كيف ننتصر لكن سننتصر. وانا اذكر واقعة يمكن اكثر الجلوس يذكرونها لما قامت الثورة الايرانية واخذلك، وانا اذكر هذا يعني من باب الاعتذار، ها باب الاعتذار يعني مش الثورة الايرانية لما طلعت وبعدين حجز الرهائن في السفارة الامريكية، وبعدين امريكا حبت تعرف الدنيا عايزة توري الدنيا كلها ان هو المعلم الكبير والرجل الشرطي بتاع الدنيا، فحب بقى فاكرين ان الدنيا هواي وفاكرين ان السينما برضو حينقلوها في كل مكان، فحبوا ايه بطريقة سينمائية عشان يعرفوا الناس كلها ان امريكا مش حد برق لها بس هيخطفوا الرهائن كده يطلعوهم من الشباك، والحرس واقفين على الباب وقعدوا في الصحراء بنوا سفارة تماما زي سفارة ايرانية، نفس مداخلها ومخارجها وطولها وعرضها والكلام ده واخدالك ازاي، وبدأوا يدربوا الكوماندوز ووقفوا شوية ايه جماعة على الباب الحرس والجماعة التانيين جوه، وقعدوا يخطفوا الايه الحرس ونزلوهم واخطفوهم ونزلوهم من ماسورة المجاري واخدالك، والجماعة اللي على الباب مش واخدين بالهم من العملية، قال لك خلاص بقى احنا كده ايه عملنا الفيلم 20-30 مرة واتدربوا يا رجالة وبتاع، ونزلت الطائرات الامريكية على ارتفاع منخفض لان الرادارات الموجودة في ايران كلها امريكية، فهم عارفين القصة وعارفين الملعوب واخدالك، نزلت على ارتفاع منخفض بحيث ان اللي قاعد على الرادار ما يشوفش حاجة، دخلت الطائرات الامريكية في صحراء ايران وايران نايم مش عارفة ان في طائرات امريكية دخلت في الصحراء بتاعتها، خلاص كده وقفت الطائرات ربضت على ارض على الارض الايرانية، وبعدين صفر يا معلم صفر المعلم عشان يروحوا بقى يخطفوا البناء العيال من مواسير المجال، تقوم الطيارات وهي طالعة تخبط في بعضها، تقوم يحصل الانفجار الكبير، يوم يتنبه الايرانيون النائمون ان في انفجار حصل في الارض بتاعت ايه اللي حصل يا رجالة، قال لك اصوم من الحكاية كذا وكذا وكذا، وراح الرئيس جيمي كارتر راح فيه راح فيها يعني طاعت في الانتخابات بسبب القصة دي، وهذلك بقى هما لسه شوية عيال اول ما ركبوا طيارة يخبطوا ببعض، وين شغل العيال ده، زي تمشي على الطريق السريع تلاقي مثلا واحد سايق تريلا معاه درجة اولى بقاله 30 سنة بسوق عامل حتى معاملات عيب تخذلك، فطيارات تضرب في بعض قدرها الله سبحانه وتعالى قدرها الله عز وجل، ما كان احد على ابدا لما يقعد يتخيل كده يتخيل السيناريو اللي ممكن يحصل كده، فاحنا معتقدين ان احنا منصورين، لكن احنا بنهيب بالجماهير انها ترجع تحقق الصفات الخمس، لان الله اهلك المشركين، لان هذه الصفات اللي كانت في المشركين مباينة تماما لصفات المؤمنين اهو، واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم، شوف حلم ربك سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه، يا سلام انتفعوا به انتفعوا به برغم انهم كفر به، فكيف لو امنت به حق الايمان تفع به كاف، وما كان الله يعذبهم وانت فيه، وما كان الله معذبهم وما يستغفرون، خلاص الذين يقيمون الصلاة أقاموا الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عشان تقيم الصلاة احنا بقى بنحيلك على كتاب شيخنا الشيخ الإمام حسنة الأيام محدث بلاد الإسلام شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وطيب ثراه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، تجيب الكتاب ده وتحفظه زي قل هو الله واحد، خلاص اذا نفذت اللي فيه هتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، يعني حركات الايه حركات البدن والقراءة والكلام ده، يبقى بقى الخشوع، وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مخبت خاشع ذليل لرب العالمين سبحانه وتعالى، الذين يقيمون الصلاة، طب الجماعة الكفر دول كانوا بيقيموا الصلاة قال لك وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. شوف بقى الصلاة زي صوم الجماعة إياها، ياكل كل حاجة يقول لك أصلا أنا صايم. فين زي تبتاكل الله يا صايم، ما باكلش البيض ولا اللحمة ها ولا اللي فيه روح، وكذلك ازاي لا ده بقى بيصلي. فبتصلي ازاي؟ قال لك اقعدوا تصفروا حوالين الكعبة وسقفوا. كل اسف الصورة الكئيبة العقيمة دي نقلت الى ديننا عن طريق الصوفية، واخدالك ازاي؟ متى علم الناس في ديننا بان الغنى سنة تتبع، وان يأكل المرء اكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الاله وما اثر القوم الا القصع. اصع واختها بقى اللي مليانة فتح ومليانة بقى لحمة وبتاع، وبعدين يقوم يهدم يصلي وبعدين يهدم، وسقفوا بقى ايه في الذكر بتاعه، ان هذا لا يليق بجلال الله. يعني انت لو في واحد محترم كده وله منصب والكلام ده وانت عايز منه حاجة، واخدلك واسمه مثلا اي اسم علي ابراهيم اي حاجة، وروحت بقى قدامه يا علي اطلع لي يا علي يا علي يا علي يا علي، يعمل لك ايه بقى ان شاء الله؟ علي وقف قدام الباب تتنطط وتعمل له كده وتعاوز تسقف له وتصفر له اطلع لي يا علي اطلع لي يا علي، ده استهزاء. الله الله الله حي الله حي، وفضل يعملوا كده طول النهار ويظنون انهم يذكرون الله. لا، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان في جماعة بيسمعوا القرآن يغمى عليه، قالت ايه؟ شوف كلام بقى، الكلام اللي هو يتوزن بالذهب وكلام قليل بقى، قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال، اكرم من انك انت تسمعه تتفطم، تسمعه يغمى عليك. القرآن اكرم من كده، وكذلك لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يسمع الواحد القرآن كأن ادى القلب حياة وقوة، واخدلك وحمية على انه يبذل لله، مش يثورة وفش بصلة وحطها على مناخيره عشان يفوز، كان دعاك مشادر يا جدع والكلام ده عشان سمع ايه ان عذاب ربك لواقع. كان الصحابة بيسمعوه، وانس ابن مالك لما قيل له، انت عارف انس كان بصري في اهل البصرة، وانت عارف اول الحكاية دي حصلت في عباد البصرة، حكاية ان يسمع قرآن يغمى عليه دي حصل في عباد البصر. فلما بقى اغمى على واحد والثاني والثالث لضعف المحل مع قوة الوارد، وكذلك ضعف المحل اللي هو القلب مع قوة الوارد عليه اللي هو القرآن، قلت ازاي؟ فما لم يتحمله، انما الصحابة كانت قلوبهم قوية مع قوة الوارد، عشان كده استفاد. فأنس بن مالك اول ما فشل المسألة دي في البصرة وقالوا له بقى بيغمى عليهم ويترقوا والكلام ده، فقال والله إنا لنذكر الله ولا نجد الذي يجدوه. ما احنا برضو بنذكر ربنا وبنحب ربنا وبيقرأ علينا القرآن وبنترقش، وكذلك وإنا لنخشى الله أكثر منه، وكذلك ازاي؟ فهؤلاء يصلي يطوف حولين البيت يصفروا وسقفوا، ومش كده كمان وعريانين. اما الدار يا بني ادم، دار العوره بتاعتك، يقول لك اصل انا بصراحه عصيت ربنا في الهدوم دي ومكسوف منه، ها هذه ثياب عصينا الله فيها. طب وقلبك الاسود اللي جوه ده اللي مليان كف مش مكسوف وانت برضه بتكوف بيه؟ شوف بقى الورع البارد اللي خدوا الشكل وتركوا الجوهر، ها مكاء وتصديق وعرايا كمان ورجال على نسوان، واخبرك دي كانت صلاة في مقابل صلاة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة. دي بقى صلاتهم ايه؟ المكاء والتصديق. حتى كده ربنا قال لهم ايه؟ فذوقوا العذاب. وقال للمؤمنين ايه؟ اولئك هم المؤمنون حقا. شوف واحد يصلي وبعد ما يصلي يدخل جهنم. وذلك وهؤلاء حكم الله عز وجل لهم. وربنا لما يعد الواحد ما فيش حد يعرف يجرح. ومن يهن الله فما له من مكر. خلاص يبقى هؤلاء صلاتهم اهي في مقابل صلاة المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون. عارفين المفار الشرعي وينفقون الاموال التي وهبهم الله عز وجل اياها ليبتليهم بها. احنا بقى عندنا مجموعة ومش عندنا بس يعني مش في احنا نتكلم في امة الاسلام مجموعة كما وصفها الله عز وجل كنود جاحد. تخيل لما انت تدي لابنك تصرف عليه والولد يشتكي وتأكل المرأة وتصرف عليها والمرأة تشتكي ما بيصرفش. وهذلك جاب ايه حسرة كل اللي جابه عربية بمئة ألف زميلت راكبة زلموكة وراكبة شبح وراكبة مش عارف بتاع ده انا مكسوف وانا ماشي بالعربية. وكذلك انت بقى لما تكون جايب السيارة للست ولا جايب السيارة للولد وتقول له يمين يقول لك شمال ويجحد النعمة قديه تشعر انت بالمرارة والحسرة وتبقى نفسك واحد يعيط عليك. وكذلك تحس انك حزين يعني انا ارخص واحد في الحزبة دي كلها يعني انا شغلكم تري اقبض وورب وجيبي ما فيش حاجة وحتى ما فيش شكر مرارة. بقى شوف بقى اللي بيعق رب العالمين تبارك وتعالى يديهم يعصروه. شوف ليه تراث السنة شوف اللي بيحصل في تراث السنة بالاموال التي وهبهم الله اياه فلم يقوموا بحق الله فيها. حتى لو قيل له هات زكاة يقول لك تصدق بالله ان انا مديون وما فيش سيولة. واخدلك ومعاه فلوس ولا يخرج زكاة المال وهي فرض لازم عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالك من كلمة مما دي قال لك ومن ما تفيد العموم يعني كل اصناف المال. ومن ما قال لك حاجة صغيرة بسيطة كده من اللي عندك. انا ما قلت لك شيء هات حاجة كبيرة ده الالف جنيه عايز 25 وتبتلك 975 لك يوم يا اخي يعمى عن 975 ويبرع في 25 هدول بحالهم بتوع ربنا واخدلك ويستكترهم. ناس ياما اذا كان بقى عنده اموال طائلة وحيطلع مثلا 70,000 80,000 100,000 عشان كده ربنا بيأدبهم. تعرف قصة الثلاثة الابرص والاقع والاعمى ربنا عمل فيهم ايه؟ رجع الاقرع والابرص فقراء كما كانوا والاعمى الذي قال للملك اسمع يا هذا والله لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فاعطاني كل الذي ترى فوالله لا ارجاك اليوم شيئا فخذ ما شئت ودع ما شئت. قال امسك عليك مالك فان الله راضي عنك وسخط على صاحبيك. خلاص انت ما تأديش الزكاة يا حلو ربنا سبحانه وتعالى هيأدبك بمراسك اللي ما بتشبعش هتاخد كل حاجة وتبقى الزكاة في رقبتك برضه. يبقى ما فيش شكر وخدت كل حاجة واصلتها ويطلع في يوم القيامة عريان برضه اداك الزكاة. واخبرك في بعض الاحاديث المكذوبة انا طبعا ما احتاجش ليها خالص بس انا ايه بقول مكذوبة عشان برضه ايه في بعض الناس قد يتصور انها حديث لكن انا هقولها على اساس انها مش حديث. خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا غضب على اهل الارض قيل يا بركة ارتفع يا عين اتسع يا امعاء لا تشبعي. خلاص وانا اقول لك حاجة عينك دي قديه يعني انت مثلا لو جبت كده خشبة ونقرت فيها ايه نقرتين كده على قد عينك وضفت كده ممكن تشوف حواليك وفوق وتحت ها ما تشوفش اللي حواليك ولا فوق ولا تحت طب عينك اللي هي قد الحتة اللي انت حفرتها في الخشب وانت واقف كده بتشوف كل حاجة ولا لا؟ ها؟ هذه العين شملت الفضاء الفسيح. كذلك العين ديت واسعة جدا جدا لدرجة انك انت لو سلطتها على غيرك او على مال غيرك برضه مش هيكفيه، زي ما دخل فيها الفضاء الواسع يدخل فيها كل حاجة برضه. فربنا سبحانه وتعالى لما وهبك المال فرض عليك في زكاة وامتحنك بذلك واختبرك، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنت حط نفسك مكان الفقير، واخد بالك؟ ما تروحش بقى على المال التعبان والبضاعة النايمة، واخد بالك إزاي؟ وفي بعض الناس مثلا إدى الواحد دين فقام أكلوا عليه، فيجي يستفتي يقول والله أنا إديته دين وبتاع، هل ممكن أعتبره من الزكاة؟ يعني ما بقاش من الزكاة لما مات وما عدتش عارف تجيبه، لا يحل. دي بقى مش من الزكاة، لأن الزكاة يلزمها نية قبل إخراج المال، دي بقى ما تحتاجش من الزكاة. ها؟ لما مات يبقى بتاعت ربنا. واخد بالك ازاي؟ البضاعة النايمة وأنا بجري مش عارف ايه، أجيب السفارة المساكين ألبسه بقى فردة مصطوفة من هنا وفردة متعورة من هنا، وهنا عدت الفانيلا دي وعدت الخمار دوت والكلام ده، لا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن حط نفسك مكان الفقير. لو انت مكان الفقير ولست بآخذيه الا ان تغمضوا فيه، وتغمض عينيك قوي وتقول ها ليه مش عايز تبص لها من رداءه الايه البضاعه، فحط نفسك مكان الايه مكان الفقير. يبقى انت لازم انك انت ايه تخرج كرام اموالك عن طواعيه، خلاص كده. هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلد بقى. طب الجماعه الكفره الزكاه بتاعتهم ولا الاموال بتاعتهم، ده قصد الاموال بيعملوا بها ايه؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. شوف اموال المؤمنين رايحة فين، ومما رزقناهم. وبعدين في نكتة حلوة، كلمة رزقناهم وحدك، فنوه الله عز وجل بذاته العلية وان هو الذي اعطاه، خلاص كده، عشان كده بورك له. لما جاء يذكر اموال الكافرين ما قالش رزقناه، ها، انما احالهم الى انفسهم، ومن احاله الله الى نفسه فقد هلك. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم هم وخذلك ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في ناس، وطبعا ما فيش حد يفهم بقى انا بكفرهم، لكن في ناس من المسلمين طيبين لكن مغفلين، يجي واحد يقول له والله عايزين نطبع الكتاب ده وخذلك ونوزعه على الناس بدون ما يسأل السؤال الطبيعي. لو رجل فاهم والدين بيشغله كان يقول والله انا على استعداد ان اطبع الكتاب مجانا وزعل، بس هات لي تزكيه من حد من اهل العلم الموثوق بهم ان الكتاب ده المعلومات اللي فيه صح، واخد بالك، وانا اطبعه لك. لا، ده اول ما يقول له والله في كتاب عايزين نطبعه له بكام؟ بقد كده، خد الورق اللي يقول لك عقوبه تارك الصلاه وتروح في المساجد اللي هم معلقينها والكلام ده، تعاقب ب 15 خصله، واخد بالك، الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام، وتدخل المساجد تقول ايه احاديث علي بن ابي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تنم الا ايه بعد انك تعمل اربعه ترضي الخصوم ومش عارف تصدق ب 4000 درهم، الكلام باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام. حديث حفظ القران اللي بيتفلت منه القران يجي ليله الجمعه ويصلي اربع ركعات والكلام ده، الحديث ده باطل ايضا، انكره علماء الحديث. يجي واحد كده ببساطه كده يقوم مثلا دفع 200 300 جنيه ويروح ياخد ورقه وفي مكان تصوير وهات تصوير وعلقه في الايه في المساجد، وما علم انهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرك، ومن اغرب ما رايت كان امام مسجد المساجد تبص فيه وبعدين طلعت فلقيت واحد بوزع كتاب، فاداني كتاب فلقيت وصيه عبد الله بن السلطان، اعترف الكتاب هو بس اول ورقتين وحسيت بقى ايه ان دمي حمي وان في شوك في جبتتي. عبد الله السلطان ده يطلع مين بقى؟ قال لك ده صحابي، وهذا الصحابي لم يخلق حتى الان، واخدلك اهو واحد بقالك قصة وقصة بتخالف المعلوم من الدين بالضرورة بالضرورة بالضرورة. يعني ايه؟ يعني يستوي فيه علم الخاصة وعلم العامة. ادي معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة. يعني الصلاة فرض خلاص، الصلاة فرض، الكل عارف، العالم الكبير والجاهل الحقير يعرف ان الصلاة ايه فرض. يبقى فرضية الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، استوى فيها علم الخاصة مع علم الايه مع علم العامة. خلاص كده. خلاص القصة ان عبد الله السلطان ده كان ماشي على حل شعره، وكان راجل ايه بكل حاجة طق في دماغه يعملها، عايز يزني يزني، عايز يشرب خمر يشرب خمر، مش عايز يصلي ما يصليش، مش عايز يزكي ما يزكيش، كل ده. والنبي عليه الصلاة والسلام زعلان منه، بس شايفه بيعمل كل ده هو وزعلان، لا يقيم عليه حد ها ولا يلفت نظره ولا اي حاجة من دي، انما زعلان منه واخد جنب. مات عبد الله بن السلطان، وبعدين جت بقى مرات، جم الصحابة يخبطوا على الباب عشان بقى يكفنوه يدفنوا الامان. فتقوم المرأة من داخل مرات عبد الله وتقول من الفساق اللي على الباب؟ قالوا لها يا امة الله هذا رسول الله ومن معه. ها شفت التركيبة؟ متأسفين خالص وبتاع، وتأسفت للنبي عليه الصلاة والسلام وبتاع. ايه اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام له لما قالوا يا رسول الله تعالى صلي؟ قال لا، صلي على مين؟ طيب زاني وداعر وفادي ولا صام رمضان ولا عين الحاج ولا صلي عليه، انا زعلان منه. ها يوم ينزل جبريل عليه السلام، ها يجوب السبع الطباق وقد ملأ الآفاق، فيعمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان ربك يأمرك انك تصلي على عبد الله بن السلطان. الزاني الداعر الفجر اللي ما صامش رمضان ولا ركع ولا عمل اي حاجه ده؟ ايوه. فيقوم النبي عليه الصلاه والسلام ممتثل لامر رب، يجري يجري هو والصحابه، خبطوا على الباب، من اللي مش عارف ايه، فتحت لهم الباب، خدوا الامانه لقحوه، واخد بالك. راجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه القصه، مندهش، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجاهل اللي مش عارف حاجه. الراجل ده كان بيعمل كل حاجه وحشه، قال يدخل الجنه ازاي ده؟ ازاي يجي الامر ربنا انا العمليه دي مش طيب؟ احسن واحد يحل لنا المساله دي مين؟ مرات امراه. يلا بينا على مراته بعد ما دفنوه. ايه بقى الراجل ده كان بيعمل ايه؟ يا امه الله ماذا كان يفعل عبد؟ قال ماذا يا رسول الله؟ ده كان زاعر داني فاجر ورسول الله ما بيعملش ما يخليش ما يسويش. غير انه انت بقى قلبك، غير انه هو بقى الحدث كله هنا وانا مش هنهي المسلسل هنا، ها هخلص لك برضه القصة عشان قلبك السرايح. غير انه اذا كانت ليلة النصف من شعبان، ها يا ولده كان عنده كتاب في اربع ورقات، كان يقوم قاري الاربع ورقات، واخد بالك ازاي، وعليها للسنة الجاية، بعيش اكتر من كده. يوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ يقول من سره ان يكون له اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقرأ هذا الذكر اجر اولي العزم. وطبعا فتك في الكلام، الكلام زي سجون بقى، والواحد بقى دماغه لما بيجي الكلام ده بيحس ان دماغه لحية طارت منه، وهو بيتفنوا عليه الصلاة والسلام كتاب المكذوب الحقير ده، هو اللي واحد طبعه لوجه الله، طبعه لوجه الله، مكتوب عليه طبع لوجه الله على نفقة فلان فلان. قال لك لما جاي يتفنوا لقى بقى الحريات، كل حرية مسكة كاس، ها وعملت ايه زنجبيل، واخد بالك، وتقول له خذ مني يا عبد الله، والثانيه تقول له خذ مني يا عبد الله، أنا ايه الحكايه؟ فلما لهم بيتسابقوا كده وعمالين يسقوه، واخد بالك ازاي؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم مندهش من المساله دي. ها فتخيل كتاب ينشر في بلد دينها الرسم الاسلام، في فوضى عامه، لو في هيئه كبار العلماء تمنع اي بني ادم ينشر ورق الا اذا كان اهلا لان ينشر له، فيها فوضى في الناس، فوضى في الطباعة، فوضى في الترخيصات، كتب ما لها أول ولا آخر ومليانة بالفسوق والكفر والفجور والعصيان. وهو واحد من الناس المسلمين قال يا به تعرف الكوع من الكرسوع، قال له ايه رأيك نزع كبد الوجه الله بكتب كده في سيرة واحد صحابي جليل ها، فيقول له وحنكتب بقى طبع على نفخة لوجه الله. لوجه الله يعني السبب يظهر لوجه الله؟ لا والله ده لوجه الشيطان الرجيم، ما لله فيه حرب في هذا الكتاب. فكرنا بالست اللي جوزها اتقتل ها، وبعدين راحت باع عشان تأجر واحد يقتل اللي قتل جوزها، فقولها تدفعك قلت والله انا خير عن مش عارف انت وعيط كده، قال سأقتله لوجه الله. ها المرة دي مش هقتله، انا هقتله لوجه الله كده ببلاش يعني تقتلوه تخبرك. فادي اموالها بتنفق واخبرك. فاحنا عايزين برضو المسلمين اي واحد يجي يقول له هات قرشين عشان ننشر ورقة، هات قرشين عشان ننشر كتاب، انا عايزه على طول كده يقول طيب والله هات لي تذكير من حد من اهل العلم او مقدمة من حد من اهل العلم يزكي هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب اللي فيه مش مضاد لكتاب السنة وانا على استعداد ان انشره، مش كده يسلم رقبته. ها فاحنا يقولنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر اموال الذين كفروا وتوعدهم وحسم القضية زي ما قال اولئك هم المؤمنون حقا، قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يعني يوم القيامة ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب